إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكما قلنا السنة تعلو والسنة نجت، ومن رام علوا فعليه بالسنة، من رام شرفا فعليه بالسنة، من رام سدادا ورشادا ونجاحا وفلاحا فعليه بالسنة. السنة سفينة النجاة. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. طبعا المهم كما قلنا وهو لا يشعر، هذه من الأهمية بمكان، وبينا توجيه هذه الكلمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو الثقة الثبت، شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقلنا من اللطائف أنه ليس أحد من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو، إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ومن الثقات الأسباب. إحنا عندنا إسماعيل بن جعفر ومحمد بن جعفر. محمد بن جعفر اللي هو غندر، اللي هو أثبت الناس في من؟ في شعبة. وإسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: عن حميد. حميد وحميد الطويل. وقلنا لما سمي حميد الطويل، إما ليده الطولة وإما للتفريق بين حميد القصير وحميد الطويل. نعم، رواه له الجماعة. حميد كما قلنا، حميد يعني كما بعضهم قال انه مدلس، وعنعنته تمر، عنعنته تمر عن انس. لما؟ لانه تتبعنا فوجدنا ان تتبع العلماء، طبعا تتبعنا استغفر الله، تتبع العلماء فوجدوا ان حميد يروي عن انس، ان روى عن انس بالعنعنه فالواسطه بينه وبين انس من؟ ثابت البناني. فخلاص عرفت الواسطه، وثابت البناني ومن اثبت الناس في انس، فيكون تكون عنعنه حميد وان كان مدلسا أنها على الاتصال، أنها تمر. نعم، روى له الجماعة. قال: حدثني أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الأنصار، عاش دهرا وأمدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبث حديثه بين الناس، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أكثر الناس ثراء، ومن أعظم الناس أو من أكثر الناس ولدا، ومن أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه وأرضاه. قال: أخبرني عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت هو الذي حضر بيعة العقبة وأيضا بيعة رضوان رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب حديث بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قالوا على أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع أو التسع أو الخمس. نعم، هنا الكلام مناسبة هذا الحديث بالتبويب. التبويب هو أنه قال خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. المناسبة بينه وبين الحديث هنا في قوله السلام: فتلاحى رجلان، فتخاصم رجلان. في رواية قال: فتحاقا، يتخاصمان على حق بينهما، فتحاقا رجلان. فإذا ممكن في التخاصم والتنازع هنا تخرج الكلمة التي بها يهلك صاحبها، ويكون بهذا قد حبط عمله وهو وهو لا يشعر. طبعا معنى وهو لا يشعر يعني لا يشعر بعظيم الجرم الذي وقع فيه، وإن كان في أصله يعلم، يعلم أنه جرم لكن لا يعلم بعظيم هذا الجرم أو هذا العقاب. هذه المناسبة، وهنا يعني فيها انتزاع، الإمام البخاري جعل ذلك انتزاعا بقوله خرج يخبر بلاد القدر فتلاحى رجلان، حتى أنه أيضا انتزع بقوله فتلاحى. وقد يعترض على الإمام البخاري أن ينتزع هذا المناسبة من هذا الحديث على التبويب في قوله فتلاحى رجلان، لأن الرواية الأخرى قال فتحاق رجلان، فقد يرد على البخاري بل يرد على البخاري الانتزاع من هذه الرواية. كيف؟ جميع كده بداية الكلام مش مفهوم. أعرف نعم. شوفوا الآن الإمام البخاري يعني ينتزع من الرواية ما هو مناسب للتبويب. التبويب من خشى المولى الذي خشى أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يحبط عمله بكلمة، صحيح ولا لا؟ فهو انتزعها، انتزعها من وين؟ من هذا الحديث. طب من أي مواضع الحديث؟ فتلاحى رجلا، صحيح. وفي رواية قال فتحاقا رجلا، يعني تنازع في الحق، فهو كأنه يقول فتلاحى، هذه فيها دلالة على النزاع الذي يكون به الكلمة التي يهو بها صاحبها 70 خريفا، صحيح. قد وهذا انتزاع، انتزاع مستقيم، قد يرد عليه. قلنا هي الرواية فتلاحى والرواية الثانية فتحاقا، يعني يرد عليه ليس هذا آه. نعم بايش انت الان تمشي صحيح، فتحاق هنا يعني نقول ان الانتزاع ممكن يرد عليه بانه قوله فتحاق، اذا هما كانت الخصومه في ايش؟ في حق، فكيف يقال بانه بانه ياتي بكلمه انتحبط عمله وهو يتخاصم على الحق؟ قال الله جل في علاه انما السبيل على الذين يظلمون الناس ولمن انتصر بعد ظلمه ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل، قال والجزاء سيئة. إذا المسألة هنا فتحاق قد يرد على البخاري بأن الانتزاع غير متكامل، صحيح ولا لا؟ والصحيح الراجح أن نقول لا، لم يكن كذلك، والانتزاع صحيح لأنه برواية فتحاق كان هذا في المسجد، وعلو الصوت في المسجد غير مرغوب فيه، أقل أحواله الكراهة. لذلك الإمام عمر بن الخطاب لما دخل وسمع رجلين يتنازع وعلت أصواتهما فقال ائتيا، فجاء مسرعين مهرولين، فقال من أي الناس أنتم؟ فقال نحن من الطائف، قال لو كنتم من المدينة لأوجعتكما ضربا، فكيف تعلو أصواتكم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا المشكلة ليست في علو الصوت في المسجد فقط، علو الصوت في المسجد فيها ما فيها من الخطر، وأخطر منه أن علو الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل في علاه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون هنا المسألة خصومة في المسجد وهي غير مرغب فيها، بل العلماء اختلفوا في مسألة القضاء في المسجد، يعني أن القاضي يعني يقضي بين الناس في المسجد، وأن كان الراجع صح أنه لا يقضي بين الناس في المسجد، وأيضا الخصومة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الانتزاع انتزاع صحيح، الانتزاع الذي انتزعه البخاري هو انتزاع صحيح بأنه التلاحي هنا قد تسقط الكلمة التي بها يحبط العمل، فتكون المناسبة صحيحة. هنا الحديث عن عبادة بن الصامت، أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي خرج يخبر بليلة القدر، خرج يخبر بليلة القدر يعني بموعد ليلة القدر، وخرج يخبر بليلة القدر فيها دلالة واضحة جدا على عظيم قدر ليلة القدر، وليلة القدر هي من أعظم ليالي السنة، إن لم تكن هي أعظم ليالي السنة على الإطلاق. قال الله جل في علاه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فليلة القدر رحمة الله بهذه الأمة، إن الأمم كانت الأمم السابقة قبل أمة الإسلام لها أعمار طوال يعملون فيها ويتعبدون لله جل في علاه، وهذه الأمة غالب من فيها ما بين 60 و70، لا يزيد عن ذلك بحال من الأحوال، أعمار أمتي بين 60 و70، فلما كان قصر العمر الله جل في علاه عوضهم بهذه الليلة العظيمة، مغبون مفتون مأفون الذي غلبته يعني أو غلبه حاله السيء على أن يضيع مثل هذه الليلة. قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر، ليلة واحدة بألف شهر عملا، وهذه تعويضا لقصر قصر عمر هذه الأمة. ولذلك ترى أن كثير من الأعمال الله جل وعلا زادهم حسنات وثوابا وأجرا من أجل هذه العلة، وهي قصر أعمار الأمة الإسلامية. لذلك ترى أن سلم قال أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بينا، قال للملائكة: فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين، إلى سبعمائة ضعف، قال إلى أضعاف كثيرة. كلما كان أخلص لله كلما كانت المضاعفة أكثر عند ربنا جل في علاه، والله أكثر أطيب، كما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. قال: إذا نستكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر وأطيب. قال: الله أكثر يكثر لك الثواب ويطيب لك هذا الثواب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المتصدق إذا تصدق وقعت الصدقة في يدي الله جل في علاه، بيمين الله، فيربيها لصاحبه، يطيبها وتمتد عند الله جل في علاه. وأيضا تعويضا لقصر أعمار هذه الأمة من الخير العظيم مسألة الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم أو كيومي ولدته أمه. ما في. والله تعالى قال: أقم الصلاة وطرفي النهار وزلف من الليل الحسنات يذهبن سيئات. وكل هذه تعويضا لقصر عمر هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، يعني يخبر بمعاد ليلة القدر. قال: فتلاح رجلان، وهذه المسألة الثانية تتعلق بالنص والمتن والحديث. قال: فتلاح رجلان، تلاح رجلان يعني كما قلنا علت الأصوات عند الخصومة، تخاصم رجلان. الخصومة قد تكون خصومة في الحق وقد تكون خصومة في الباطل، والخصومة في الباطل مذمومة بكل أحوالها لأنها من الجدل، والجدل والجدل محرم ممنوع، والمجادل بالباطل عند ربنا جل في علاه مذموم. وأيضا حتى الذي يناقش في عضل المسائل نزل منزلة المجادل بالباطل، لذلك كانوا ينهون عن الكلام في الأغلوطات والسؤال عن الأغلوطات وهي معضلات المسائل. فالغرض المقصود قال: فتلاحى رجلان تخاصما، تخاصما على حق أو على باطل. أما على باطل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرتضي بخصومة فيها باطل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين. والخصومة الثانية: فتلاحى رجلان على حق، تخاصما على حق. والتخاصم على الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولا يرتضيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكعب بن مالك مع ابن حضر كان يتخاصمان على حق له، فيقول كعب: ائتني بمالي، وهو كان يفر منه ويلازمه كغريم معه المال، حل الأجر وما أعطاه حقه ودينه. قال: ائتني بمالي، فقال: أنزل عني إني لا أتحمل، ما عندي، أنا معصر. فقال: لا والله تعطني مالي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تنازع على الأصوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار فنظر فقال: من هذا الذي يتألى الله لا يفعل الخير؟ فنظر فقال: مرني يا رسول الله. قال: أنضع الشطر، أشار إليه أنضع الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. انظر إلى عظيم الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرت قال: قم فقدي الآن، قم فقدي. وهذه أيضا إشارة وعلامة في معاملات معاصرة مسألة ضع وتعجل. لو رجل له دين على الآخر والأجل ما زال له أمد فقال: عجل لي وأضع لك منه، هذه عكس الربا، فلذلك هي تجوز على الراجح الصحيح، وقال بها ابن عباس، وهي تجوز على الراجح الصحيح ليس فيها زمن شيء، وهي قول الإمام الشافعي. والحق أن الإنسان لما قال له قم فقدي علمنا أنه لابد أن يقضيه ولا يبقي شيء. ولكن الشاهد أن السلام ما ارتضى بهذه الخصومة وإن كانت على الحق. لما؟ لأن الخصومة وإن كانت على الحق وحدث فيها علو الأصوات الشيطان يحضر، ولا يمكن لوجود النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس إلا في مكان فيه الملائكة لا فيه الشياطين. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس وقام رجل يستب لأبي بكر وكان يشتد على بكر في الكلام، سب وجدع وأبو بكر يسكت. ثم البشرية الغالبة على أبي بكر لما أكثر عليه الرجل قام فرد عليه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. فقال رسول الله: أما سمعته وهو يقول لي كذا وكذا؟ قال: نعم، كان الملك ويرد لك، فلما قمت أنت جاء الشيطان، ولا أجلس في مجلس فيه. وهذه خصومة على حق. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وهنا أبو بكر كان قد ظلم، ومع ذلك الإنسان قال لما قام أبو بكر ينتصر لنفسه ممكن أن يتعدى، يعني ممكن يعدى طوق الحق فيكون فيها مظلمة. فجاء الشيطان فقال السلام وأنا لا أجلس في مكان فيه شيطان. قال فتلاحى رجلان فيها مذمة الخلاف والاختلاف، فيها مذمة الخلاف والاختلاف. وهذه أيضا يمكن أن نكون إشارة من هذا المتن يبين لنا شذوذ المتن الآخر، بس نقارة المتن الآخر اختلاف أمتي رحمة، اختلاف رحمة. فتلاحى رجلان هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا المتن فيه نكارة بهذا الحديث، أو الاختلاف ماذا حدث رفعت به ليلة القدر. ها هو هذا الصحيح، أنت كأنك لا تفهمني. يقول اختلاف أمتي رحمة، أين الرحمة هنا؟ ما اختلف الاثنين، اختلف على حق ورفعت ليلة القدر. والحق أننا نقول النكارة تلوح من الأفق، اختلاف أمتي رحمة، إذن اتفاق أمتي إيش؟ عذاب. اتفاق أمتي عذاب، اختلاف أمتي رحمة، إذن اتفاق أمتي عذاب بمفهوم المخالفة. شوف هذا متن منكر جدا بهذا القول، لكن نحن نقول الحق بأننا لو وضعناه موضعه لحق ذلك. اتفاق أمتي رحمة واختلاف أمتي فيما فيها مجال يسع الاجتهاد رحمة، اللي هو اختلاف التنوع، فهو أصلا رحمة. لما؟ لأنه ممكن أن نقول لكل يأخذ بالقول، والمسألة اجتهادية، وفي الاجتهاد لا إلزام، الاجتهاد في الاجتهاد لا إلزام ولا إنكار، في الاجتهاد لا إلزام ولا إنكار. لكن هنا لابد أن نقف معها. فتلاحى رجلان تنازع، والله تعالى قد حرم التنازع وحرم الاختلاف مع أنه كتبه قدرا. لذلك لابد أن نقول أن تدور في هذه الدنيا بعينين، بعين شرع وعين عين قدر. ففي القدر الله تعالى كونا الأمة تختلف ولا يمكن أن تجتمع، لا يمكن الاختلاف كتب على هذه الأمة. قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين، انتهى، كتب الله ذلك. وطبعا العلماء يتكلمون هنا هل هذا كونا أم شرعا في هذا الباب. ولا يزالون مختلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وتفترق أمتي كونا، هو الآن، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق كونا موجود لكنه مذموم شرعا، وهذا يدلك على التفريق بين التقدير الكوني والتقدير الشرعي. إيش الفارق هنا؟ عبد الفتاح الرضا اخطأ. كمان انا سريع، نعم سريع، انا سريع، نعم. ام اعتدتم علي بعد كل هذه المده؟ كمان انت تعتوت علي، لست وحدك. هذا يفرق بين التقديرين، التقدير الكوني والتقدير الشرعي، بضابط مهم جدا ألا وهو التقدير الكوني واقع لا محل. أنا فيما نحن بصدده الآن أن التقدير الكوني فيما يحب الله وما لا يحب الله، وهذا ما لا يحب الله، الفرقة لا يحبها الله رجل فعلاء، لذلك منعها وإن كان قد كونها قدرا، وإن كان قد قضاها قدرا سبحانه جل في علاه. ولا يزالون مع أنه ما يريد ذلك ولا يحب هذا ولا شرعه، بل شرع خلافه. لذلك قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم بشيء، كل حزب بما لديهم، وهذا على سبيل الإنكار والذم، هو على سبيل الإنكار والذم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك ترى ما من سبيل وما من وسيلة تؤدي إلى التنازع الذي يؤدي إلى التناحر والتداحر وأيضا الفرقة إلا حسمها الشرع، جاء يحسمها. وما من وسيلة تؤدي إلى الوفاق والاتفاق والإرفاق إلا أمر بها الشرع. انظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع على بيع أخيه. لما التنازع ثم الفرقة، مادة نزاع حسمها لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والدلالة من نفس الحديث أن المعني بذلك العلة في هذا حسم مادة النزاع. وين هو طبعا ممتاز لو قال حتى يرضى، إلا أن يرضى أهو، إلا أن يرضى، لأنه لو كان الرضا موجود إذن لا نزاع. لو كان الرضا موجود إذن لا نزاع، لو ما في رضا إذن التنازع، والتنازع يرجع لقول سلم فساد ذات البين هي الحلقة. لا أقول تحلق شعر لكن أقول تحلق، تحلق الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تراه قال لا يتنادى إن كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون دون دون الثالث. لماذا؟ لأنه سيحزنه، والحزن الذي يدخل عليه فهي مادة نزاع، والتنازع فيه تداحر، والتداحر فيه بعد ذلك التدابر، وفيه ما فيه بعد ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن الآن نفس الأمر، تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، كل ذلك في مسألة النزاع وبيع المصرات المحفلة، كل هذا نهي كله حسم مادة النزاع الذي يكون بين المسلمين. ثم أمر بعد ذلك بالمطاوعة وعدم الاختلاف، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا للوفاق والألف، قال حتى تشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. شوف انظر إلى عظيم المنة في القرآن، قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف بينه سبحانه جل في علاه. لذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت هذا إني أحب في الله، قال أخبرته؟ قال لا. قال إذن فأخبره، أواصل المحبة تقوى بذلك، أخبره أنك تحب في الله، أنا تزداد المحبة وأحبكم أشدكم حبا لأخي أحبكم إلى الله جل في علاه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدد، لما أرسل عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل فكان له الحيطة، فبعث يطلب المدد، فبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدد سرية فيها أبو بكر عمر، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. فلما ذهب إليه وأقيمت الصلاة دخل أبو عبيدة ليصلي، وجاء أميرا، وإن لم يكن أميرا فله السبق، أبو عبيدة أفضل من عمرو العاص بالإجماع، فدخل ليصلي، قال عمرو لا جئت علي وأنا الأمير. وثلاث أشهر ومن ثلاث أشهر أسلم فقط، يعني شوف هذا من السابقين أولين. فعمرو العاص قال لا أنت جئت علي وأنا الأمير، أنا الذي يصلي. فابتسم أبو عبيدة قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح بأن يقال الأنصار ويقال المهاجرين والمهاجرين، لما للتمايز فقط، يعرف أن هذا أنصاري هذا مهاجري، لأنها ليست مادة نزاع. فلما صارت مادة نزاع أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكرها وأبى عليهم بذلك. عندما صفع المهاجرين الأنصاري فقام الأنصاري فقال يا للأنصار، هنا بقى الآن الحمية يا للأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فكل سبيل النزاع لابد من حسمه، لابد من قطعه، ولابد من يعني نشر الوئام والوفاق بين المسلمين. فتلاحى رجلان، وأنت إن نظرت إلى تاريخ الأمة تجد من النزاعات ما أفسد بين الأحبة وفرق بينهم، ومن النزاعات ما جعل الأمر يعمل فيه بالسيوف. أنت رأيت المنازعة الكبرى كانت بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبين أبي بكر، وكانت منازعة، هي كانت تحسب أن المنازعة لها الحق فيها، وكان فيها النزاع، وكان ما كان لها أن تنازع، هي أخطأت في اجتهادها لما ذهبت إليه وقالت له إرث النبي صلى الله عليه وسلم، أريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حجته وقالت أنت إن مت من يرثك؟ قال أولادي، قالت إذن أنا بنت رسول الله، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، والحق معه. لكن مادة النزاع ماذا حدث؟ هجرت فاطمة؟ لا، أبو بكر هجرته هجرت أبا بكر، بل ما لاها علي بن أبي طالب ولم يبايع، هجرته وما لاها علي بن أبي طالب ولم يبايع، والناس كانوا يعني يدارون علي بن أبي طالب، ينظرون إليه ويسلمون عليه ويبتسمون له. ماتت فاطمة تغيرت الوجوه عليه، يمشي ما أحد ينظر له، ما أحد يسلم عليه، لأنه تأخر في بيعة من؟ بيعة أبي بكر. وأبو بكر الإجماع عليه، الكلام الذي قيل هو علي نفسه قال ذلك، قال لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك النبي لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فعلي تأخر، ما لقى فاطمة، فهنا النزاع أدى إلى أن فاطمة هجرت أبا بكر. والعجيب أن أبا بكر كان يصل ما يقطع، دعك من الكذب الرافض الخبثاء، أبو بكر كان يبعث من يمرض فاطمة لما مرضت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فكان يرسلها في أيام مرض فاطمة تمرض فاطمة، وهي التي غسلت فاطمة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك أبو بكر قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من أن أصل قرابتي. نعم، هو يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم آل البيت على ذلك. فالتنازع أدى إلى أن فاطمة هجرت من أبو بكر، وأدت إلى أن علي بن أبي طالب مالأها فلم يبايع، وهذه مصيبة كبرى، التأخر هذا مصيبة كبرى. لم يبايع أبو بكر حتى بعدما ماتت فاطمة ودفنها الناس وعلم الناس بموت فاطمة رضي الله عنها، تغيرت الوجوه على علي بن أبي طالب. فلما تغيرت الوجوه بعث علي بن أبي طالب لأبي بكر وقال ائتنا إلى البيت. فجاء عمر قال والله لا تذهب وحدك، قال ماذا يفعلون به؟ قال لا تذهب وحدك، قال دعني يا عمر. فذهب فقال له علي بن أبي طالب بعدما سمى دواء علي بعث إليه، قال تأتينا ولا يأتي معك أحد. وكان علي يقصد مين؟ عمر. ليش؟ أن عمر يسكت، ما بيسكت، إنكارات عمر إنكارات شديدة جدا، فهو قال ما يدخل، ليش؟ أنه سينكر على البيت ويتكلم بشدة. فقال تأتينا ما يأتي معك أحد. فلما جاء قال والله يعني ما فعلنا ذلك نفاسة عليك، وعلمنا أن الله قدمك وأنت أهل لذلك، وأن السلام قد قدمك وأنت أهل لذلك، ولكننا وجدناك قد آثرت بهذا الأمر عنا ونحن أهله. يعني استأثرت بشيء ونحن أهله، وأنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الخلافة والمبيعة بعيد عنا وأحنا لا نحضر هذا؟ وطبعا كان هذا بيد من؟ بيد أبي بكر. المسألة كانت في سقيفة بني ساعدة، وكانت الفتنة على الأبواب. فقام فقال موعدنا الظهر في المسجد. فلما قام خاطبا قام علي بن أبي طالب فقال أما خير هذه الأمة بعد المياه هو أبو بكر، وبايع أبا بكر رضي الله عنه. وفرح الناس جميعا بمبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه. بل خذ من ذلك ما حدث بين عمر وبين أبي بكر، وكانت المسألة يعني كاد الخيران يعني أن يتلاحى أيضا لما حدث المشدة بين عمر الخطاب وبين أبي بكر. فأبو بكر كان سريع الحدة، عنده حدة في الطبع، وحدة الطبع ليست سوء خلق. ما معنى حدة؟ حدة عصبي. عصبي يا عم الشيخ، حدة في الطبع، لكنه ليس حدة الطبع ليست سوء خلق. أحسن الناس أخلاقا بعد سلم هو أبو بكر، لكن كان في حدة. أبو بكر كان محرما، وبعث عبدا، ما فتاة، بعث فتاه لشيء فتأخر عليه. أول ما جاء ماذا حدث؟ قام من بجانبه؟ أبو بكر محرم، والنبي محرم بجانبه، وعمر محرم. فقام أبو بكر إلى عصا فأخذها فجرى خلف الفتى يضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أرأيت ماذا يفعل المحرم؟ شوف هذا المحرم ماذا يفعل؟ يضربه. فهو عنده حدة، في سرعة حدة، فاشتد على عمر الخطاب. وبعد ذلك تراجع، لما تراجع ذهب يستسمح عمر فلم يسمح له، خلاص عمر ما فلم يسمح له. ثم عاود نفسه فقال هذا أبو بكر خير هذه الأمة. فلما عاود نفسه تراجع وذهب إلى بيت أبي بكر فنادى أسمى أبو بكر، أهنا أبو بكر؟ قالوا لا، علم أنه ذهب إلى النبي. شوفوا انظروا بقى هنا النزاع ماذا حدث. قص عمر الخطاب أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بينه وبين عمر الخطاب. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا بأبيه وأمي وتمعر وجهه. فلما رأى هو، طبعا أول ما رأى أبا بكر كان قد رفع ثوبه إلى ركبته، وذلك ما يستدلون بهذه القصة على أن الركبة ليست من العورة، لأنه رفعها والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بها. ف فنظر إليه فقال أما صاحبهم فقد غامر. فلما قص عليه القصة سكت المسلم حتى جاء عمر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء عمر غضبا. فأبو بكر يفهم لأنه أشد صحبة معه هو قال لو كنت متخذا من البشر قال اتخذته. هو يعلم علم ما سيحدث النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على ركبتيه وبكى وقال والله أنا أظلم يا رسول الله والله كنت أظلم يا رسول الله. هذه فيها دلالة على أن أبو بكر بالإنصاف يقول أنا ظالم وهو ظالم. أظلم أفعل تفضيل لكن قال أنا اللي أظلم والله أنا أظلم يا رسول الله كنت أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أبا بكر حتى تقدم عمر فنظر عليه السلام مغضبا فقال هلا تركتم لي صاحبي. وشوف هو يقول هلا تركتم لي صاحبي يعني هم ليس بصاحب لا صاحب لكن المنازعة هنا في في في في الخيرين هنا المسألة في التفاوت في الدرجات. قال هلا تركتم لي صاحبي هو يريد بذلك سبق الصحب. قال هلا تركتم لي صاحبي ثم قال قلتم كذبت وقال صدقت سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال وساني بأهله ومال قال ما من أحد منكم كانت له يد إلا كافأنا عليها بالمزيد وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق قال والله يكافئه على ما فعل والله يكافئه على ذلك. فما رؤي بعد ذلك بأبي بكر أحد راجعه بعد هذه الوقعة. لكن التنازع كاد يؤدي إلى مثل هذا الأمر. التنازع أدى إلى أن رجلا وسم بسمة من الجاهلية أبو ذر رضي الله عنه لما تنازع مع بلال ومع غيره ثم قال له يدنا السوداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قلت ابن سوداء قال نعم قلت يا رسول الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية. التنازع وصل لإيش قال إنك امرؤ فيك جاهلية فوضع خده على التراب وقال والله لا أرفع وجهي حتى تطأ بقدمك وجهي. وهذا انقياد الصحابة رضي الله عليهم لكن هذا التنازع وصل بهم إلى ذلك التنازع العظيم الشهير الذي نكف ألسنتنا عنه إلا للتعليم. أي تنازع؟ تنازع مع علي؟ لا التنازع مع علي التنازع مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنازع معاوية مع علي بن أبي طالب لما ينزل تحت رايه ولي الأمر تنازع معه بعث عليه بولي أنا ولي الدم أنت ولي الدم انزل إلى ولي الأمر أولا ولا افتيات عليه. فتنازع مع علي بن أبي طالب حتى حدث المقتل العظيم. تنازع طلحة والزبير وعائشة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكانت وسيلة لفشو النزاع وأن يفشلوا وأن تذهب الريح كما وصف الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحدثت المنازعة الكبيرة بين طلحة والزبير وبين عائشة رضي الله عنه وارضاه مع علي بن أبي طالب وكانت المقتلة العظمى هي مقتلة الجمل الناس التفح ولا جمل عائشة رضي الله عنها وحدث القتال. شوف رغم هذا والقتال كان بسبب هذا النزاع وخروج عائشة رضي الله عنها قام رجل فسب عائشة شوف الإنصاف. وكان عمار في صف من صف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خير ابن سمية بين أمرين إلا اختار الأرشد منهما. فعمار نظر إليه قال اخرج مذؤوما او مقبوحا منبوحا والله انها لحبيبه رسول الله وانها لزوجته في الدنيا وفي الاخره لكن الله ابتلاكم بها هذا اختبار بمن تنصحون لمن